الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. سبحانه له دعوة الحق حرص عليها وأوجب التبشير بها، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وضع الحجة وأتم المحجة، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا رسول الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. صل اللهم عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أما بعد، يا إخوة المسلمون، لكل شيء إذا ما تم نقصان فلا يطيب بطيب العيش إنسان هي الليالي كما عاهدتها دول من سره زمن ساءته أزمان. يقول ربنا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، كما بدأنا أول خلق نعيد، وعدا علينا إنا كنا فاعلين، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، صدق الله العظيم. وبما أننا لم نرث الأرض على مدار القرون السابقة فلسنا من الصالحين. الأرض يرثها عبادي الصالحون، فإذا تأخر أصحاب المحراب وتكاسلوا وابتعدوا عن منهج رب العباد سبحانه، تولى الأرض أصحاب الحان وأصحاب الفوضى وأصحاب الانحراف. نسأل الله سبحانه: يا رب، إن أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك معافين غير فاتنين ولا مفتونين يا رب العالمين. أحبتي في الله، عشت مع كتاب الله عز وجل طوال الشهر الكريم تدبرا واستماعا وقراءة، ويعني بفضل الله عز وجل عجت المساجد بالداعين والذاكرين والقارئين والتالين والمستمعين والباكين والضارعين إلى رب العباد عز وجل. مرت عليك 6236 آية، 36,206 آية هي عدد آيات كتاب الله عز وجل، ربما مرة وربما مرتين وربما 3 مرات أو أكثر أو أقل، سواء في الصلاة أو خارج الصلاة. هل لاحظت أن القرآن ترك فيك انطباعا معينا؟ هل توقفت ونويت أن تبدأ بداية جديدة؟ انظر إلينا ونحن مررنا على 6236 آية مرات ومرات، وإلى عمر رضي الله عنه الصحابي الجليل ابن الخطاب لما قرأ 16 آية انقلبت حياته، أو قل إن شئت اعتدلت حياته. أول ما أخذ الصحيفة بعد أن اغتسل من يد أخته فاطمة وقرأ طه: ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، الرحمن على العرش استوى، له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى، الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. نصف صفحة. وأكمل: وهل أتاك حديث موسى، بقيت الصفحة، صفحة من كتاب الله. رسم عمر حضارة الإسلام كلها في حياته، وصار معلما من معالم تلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم بستة عشر آية. سبحان الله. قرأنا ونحن صغار، أنا شخصيا في مرحلة المتوسط قرأت وطلعت قصة الحضارة لويل ديورانت في 11 مجلدا في 10,000 صفحة، قصة الحضارة. وقرأنا ما كتبه توينبي عن الحضارة، لكن عمر لم يكتب عن الحضارة. عمر صنع الحضارة، أنشأ الحضارة، رسم الحضارة. لماذا؟ لأن في مفتتح، يعني ماذا صنعت آيات طه في قلب عمر؟ ونحن ما صنع فينا القرآن كله شيئا. يعني أنت وأنا بالله عليك قارن بين كآبتنا الخاصة والعامة وبين ملك الملوك على مر الزمن. أنت وأنت وأنت وأنت وأنا فرعون اللي دوخ العالم وكان ظالما وطاغيا، ماذا كان يركب فرعون؟ عربة بحصان. أنت كيف جئت للمسجد؟ بسيارة فارهة. أنت الأفضل أم فرعون؟ أنت. الخليفة العباس كان يقف حوله الأغوات والعبيد بالمراوح، مراوح سواء ريش أوز ريش نعام أو ورقة أي شيء يأتون له بالهواء. وأنت عندما تأتي للمسجد بجهاز صغير في يدك أو في بيتك تضغط عليه يأتيك هواء أحسن من الخليفة العباس، من الأغنى؟ ها؟ أنت أم الخليفة العباس؟ سبحان الله. هرقل الذي غلب الأكاسرة وكاد أن ينهي دولة الفرس، إمبراطور الروم الكبير، كيف كان يشرب؟ من قربة السقاء. أنت من أين تشرب؟ من صنابير ومياه ومشرف عليها هيئات ومصانع وتنقية وقوارير وقارورات من زجاج وكريستال وبلاستيك وغيره. سبحان الله، ماء معقم. أنت أفضل وماءك الذي تشربه أم الماء الذي يشربه أو كان يشربه إمبراطور الروم؟ سبحان الله. الإمبراطور غوليوم الذي دوخ العالم كله كان عنده أرجوز واحد اسمه مضحك الملك. ما شاء الله عليك، اقلب على اي قناه تلفزيونيه يطلع لك 1000 اراجوز، ده اراجوز سياسي وده اراجوز ادبي وده اراجوز فني وده اراجوز غنائي واراجوز، ما شاء الله انت ثارب الاراجوزات كل يوم. انت الافضل من الامبراطور غاليون؟ لا اله الا الله، سبحانك. لويس الرابع عشر الذي اندلعت الثوره من اجله واجل زوجته كان عنده طباخ مشهور، طباخ واحد. اذهب انت الى اي مول او سوق، هذا مطعم ياباني وهذا مطعم اسباني وهذا مطعم ايطالي وهذا مطعم عربي وهذا مطعم اندونيسي وهذا مطعم هندي، مئات المطاعم. انت اكثر ثراء. انا اريد ان اقول لك في بدايه الخطبه، انت يعني عايز اقول لك ايه، انت يعني الامبراطور او اتعس امبراطور وملك في العالم، لان عندك كل هذا. يعني فرعون لو نظر وخرج من قبره ورأك تركب هذه السيارة لحقد عليك، وامبراطور الروم لو حضر ورأى الزجاجة العجيبة التي تشرب منها لحسدك، واليوم او لويس الرابع عشر لو لا عندك كل هذه المطاعم، الله يعني سبحان الله كان خبطك عين نزلت القبر سبحان الله. لكن انت غير راضي. لكن عمر قرأ طه، ومن معاني طه الطاء طاعة والهاء هدى وهداية، فكانت سورة طه عبارة عن اعتدال في حياة عمر. ولما أصبح أميرا للمؤمنين وسير جيش سعد وأوصاه وجعل منادي الجيش سلمان الفارسي، ودخل سعد إلى المدائن بعد الأيام الأربعة من الحرب الطاحنة، يوم أغواث ويوم أرماس وأنتم تعرفون تفاصيل أفضل مني وقرأتم التاريخ أفضل، وأنا أعلم أن بينكم علماء فضلاء من تواضعهم يحضرون لأمثالي. سبحان الله العظيم، دخل سعد إلى القصر فصلى صلاة الفتح. ما هي صلاة الفتح؟ علمونا صغارا في مدارس الفقه صلاة الخوف فقط، بس صلاة الخسوف، صلاة الكسوف، لأن الأمة في حالة كسوف وخسوف وخوف. سعد صلى صلاة الفتح 8 ركعات بتشهد واحد، صنعها أيضا عمر لما دخل إلى بيت المقدس، وبعد أن خرج من مخاضة الطين وتسلم مفاتيح بيت المقدس صلى صلاة الفتح 8 ركعات بتسليمة واحدة. من أين جاء عمر وسعد بهذا؟ من حبيبهم صلى الله عليه وسلم. وحبيبهم لما دخل إلى الكعبة يوم الفتح صلى 8 ركعات بتسليمة وتشهد واحد، تسمى صلاة الفتح لأننا منذ قرون طويلة لا تدرس لنا صلاة الفتح. أذكر في الثمانينات كنت أدرس في معهد الدعوة سبحان الله في مصر، فدرست لطلاب العلم صلاة الفتح، فتعجب عميد المعهد وقال: يا شيخ أنت تعيش في الخيالات. قلت: ربما أنصر يوما، ربما، من يدري، ربما نصلي صلاة الفتح يوما، من يدري. لكن صلاة الفتح تقتضي أمورا. تعجبت لما أسلم عمر وتغيرت أحواله بسورة طه، هو صار نحو الحق. أنت تجد التشابه في سورتين في شخصية عمر، سورة طه وسورة صاد. المتدبر وأنتم، أنا أعلم أنكم تتدبرون في كتاب الله. سورة طه تتكلم عن كريم الله موسى، وكان في عمر من القوة ما يشبه موسى. ما رأيكم ما ترون في أسر بدر؟ يسأل الرسول صحابته، فيوجه السؤال إلى أبي بكر ويوجه السؤال إلى عمر. انظر إلى المدارس التي أحاطت برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو بكر: يا رسول الله، هم الأهل والعشيرة، يعني مهما كان دول بنو عمومتنا وبنو، شوف الود اللي في قلبه، ليدفع كل واحد منهم فدية، ومن لم يستطع فقير يعني يعلم 10 من الصحابة القراءة والكتابة. فإذا نجح في القراءة والكتابة 10 من الصحابة كان هذا فكاك أسر هذا الأسير القرشي. وأنت يا عمر ماذا ترى؟ قال: يا رسول الله، لو كنا مكانهم، يعني احنا اللي أسرى، لقتلونا. اقتلهم، توكل على الله. هذه شخصية. فيبتسم الحبيب صلى الله عليه وسلم ويوزع الناشين، ولكن الناشين ليست كالناشين المزيفة التي يضعها الناس هنا وهناك على الحوائط والجدران وفي اللوحات وعلى في رقاب وفي أكار. هذه شخصيات مزورة في التاريخ، الشخصيات الحقيقية. إن الله يا أبا بكر ليلين قلوب رجال فيه حتى تكون ألين من الدين، وإن مثلك يا أبا بكر مثل إبراهيم، قال: من تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك أنت الغفور الرحيم. ومثلك مثل عيسى، قال: رب، قال: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. وإن الله ليشدد قلوب رجال فيه حتى تكون أشد من الحجارة، بس في الحق. وإن مثلك يا عمر مثل نوح، قال: رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. وإن مثلك يا عمر مثل موسى، قال: رب نقص على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. رأيت مرة، هكذا في صحيح البخاري، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: رأيت مرة في الرؤيا يعني أني أنزع بدلو بكرة على قليب، يعني فيه دلو جردل يعني، أنزلها الرسول في بئر وبعدين يخرج من البئر ماء. فجاء أبو بكر فنزع ذنوبا أو ذنوبين، يعني دلو أو دلوين، والله يغفر له. ثم جاء عمر فما زال ينزع يعني خرج من البئر ماء حتى استحالت غربا يعني الارض ارتوت وامتلأت بالماء، فلم ارى عبقريا يفري فريه. عمر الله يرضى عليه لما اسلم وايقن المشركون ان الاسلام صار قويا، وكان الصحابة يقولون كنا نصلي سرا فلما اسلم عمر اصبحنا نصلي جهرا، ما هو رجل بأمة سبحان الله. فجاء ابو جهل على رئاسة وفد مع ابي طالب يتفاوضون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجدوا عمر والحمزة، قالوا يا محمد لا تسب آلهتنا ونحن لا نسب إلهك، نعمل تفاوض. بدأت ايه منطق القوة، عند التفاوض يجب ان يكون قوة، نحن لا نسب آلهتك لا تسب آلهتنا ولا تذكرهم بسوء ونحن لا نسب إلهك، يعني خلاص لكم دينكم الذي بدأ يقتنع به. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على كلمة لو قلتموها ملكتم رقاب العرب والعجم؟ فقال أبو جهل لله أبوك نعطيها لك وعشر أمثالها، كلمة واحدة نقولها نملك رقاب العرب والعجم. شوف لله أبوك هذا دعاء وتعظيم، لله أبوك يا محمد نقولها ونعطيك عشرة أمثالها. قال قولوا لا إله إلا الله تفلح. قالوا سبحان الله أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فنزلت سورة صاد لتتمثل فيها شخصية عمر. والعجيب وأنت تقرأ في صاد لما تكلم رب العباد سبحانه وتعالى عن عبده داود، قال ربنا ذا الأيد إنه أواب، ذا الأيد يعني صاحب القوة سبحان الله. سيدنا داود لا إله إلا الله يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى. هل خطر ببال عمر وهو يقرأ عن داود أن الله سوف يجعله خليفة أو جعله خليفة في الأرض، هل خطر ببال عمر أن يصير هو أيضا خليفة في الأرض؟ سبحان الله. أذكره يوم أن توافق مع اثنين من أصحابه، أحدهما عياش ابن أبي ربيعة على قضية الهجرة، تعالوا نهاجر لنلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسبقه. عياش ابن أبي ربيعة كان أخ في الرضاعة لأبي جهل وأخ في الرضاعة لعثمان بن عفان، كان من عيلة القبر يعني تجمع أخوة رضاعة مع أبو جهل ومع عثمان. فلما بدأوا برحلة الهجرة لاحق أبو جهل عياشا ورجل معه، قالوا يا عياش إن أمك أبت أن تضع في شعرها مشطا وسوف تجلس تحت حر الشمس في مكة حتى تموت إن لم ترجع معنا. عياش بدأ قلبه يهتز ناحية أمه، فيقول له عمر، شوف انظر إلى الذي يرى الحق من الباطل، قال يا عياش يضحك عليك يريدون أن يفتنوك عن دينك، أمك قد أصابها القمل في شعرها تريد أن تجلس في الشمس، تمالك أنت بأمك اللي في شعرها سبحان الله، يريد أن يصغر له الإيه المسألة العاطفية. عاد عياش مع أبي جهل فحبس في مكة وصدقت نبوءة عمر. ثم قال بعد أن طاف بالكعبة سبعة فوجد الوليد وعقبة وأبا سفيان والأمية بن خلف صناديق قريش، وقف أمامه قال شاهد تلك الوجوه ورغمت تلك المعاطس، من أراد أن ييتم ولده أو أن ترمل زوجته أو أن تثكله أمه فليلقني خلف هذا الوادي فإني مهاجر إلى الله ورسوله. هذا معنى كبير من معالم القرآن التي أثرت في قلب عمر. فماذا صنعت أنت معك سورة طه والسورة التي بعدها والسورة التي قبلها وفاتحة الكتاب. هل وأنت تقرأ 17 مرة إياك نعبد وإياك نستعين، هل قلت في نفسك أنا لا أعبد إلا الله، أنا لا أشرك بالله شيئا، أنا لا أخاف من أحد سوى الله، أنا لا أستعين بأحد سوى الله، أنا لا أطرق إلا باب الكريم سبحانه، أنا لا أتوكل إلا على رب العباد عز وجل؟ هل تمعنت في كتاب الله فصرت إنسانا قرآنيا في هذا الشهر الكريم الذي كرمه رب العباد سبحانه وتعالى، وتذوقت أنت حلاوة الطاعة وأخرجت زكاة مالك وأخرجت زكاة فطرك واتقيت رب العباد عز وجل وأمسكت جوارحك عن معاصي الله؟ ادعو الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا الشهر نكون من عباده السعداء المقبولين، ولا نكون من الأشقياء المحرومين، وأن نكون من الذين نظر الله إليهم نظرة رضا فلا يسقط علينا بعد ذلك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله، هكذا الأيام الطيبة تنقضي سريعا، لكن هناك نقاط محددة قبل أن أنزل من فوق المنبر. لا تظن يا من تعودت أن تخرج زكاة مالك في رمضان أنك تتفضل على أحد، أو أنك يعني صنعت ما لا يصنعه مسلم آخر. الزكاة فرض، أنت تقوم بالفريضة كما أنك صمت رمضان، كما أنك حججت بيت الله الحرام، كما أنك تصلي الصلوات الخمس، أنت أخرجت زكاة مال، هذا حق الفقير عندك. وقلت لك من قبل، إن كان ترى أن مالك أو زكاة المال تريد أن توزعها على مدار العام يجب أن تجنبها ولا تستثمرها، لا تستثمر مال الزكاة، ولا تعمل عقلك في أن تقول أنا سوف أشتري أقمشة أو حقائب برمضان وغير رمضان، أو أشتري أدوية أو أشتري كذا ووزعها على الناس بزكاة. زكاة المال يجب أن تملك للفقير، لأن هذا هو حقه، يجب أن يتسلم حقه منه، يشتري هو ما يشاء، يدفع دين عليه، يدفع إيجار، يدفع كهرباء، يدفع مياه، يشتري ثوبا، يشتري علاجا، دواء، يزوج ابنته، يزوج، هو حر ماله، ولكن الله استأمنك عليه، فلا تقل أنت الأمانة. معقول أنت تمر عليه وتقول يا شيخ هذه 20,000 أمانة عندك، أذهب أنا بال20,000، متى تعود لتأخذها؟ أقول بعد شهرين. ترجع عليه بعد شهرين تجد صناديق وكراتين من الأدوية، تفضل ال20,000. ما هذا يا شيخ؟ والله رأيت أن الأدوية رخيصة هذه الأيام فاشتريت لك ب20,000 أدوية، ماذا تصنع معي؟ هل تأخذ الأدوية أم تطالبني بال20,000؟ أنت هكذا تصنع مع كثير من الأغنياء، اشتري أقمشة، اشتري، يا أخي أنت مالك؟ أنت أعطي الفقير هذا حقه في المال، هذا أمر. الأمر الثاني، خبرتكم من قبل من أول رمضان يجوز إخراج زكاة الفطر، الذي لم يخرجها فليخرجها، ويجوز ثم يجوز ثم يجوز أن تخرج زكاة الفطر مالا، وهذا أفضل لابن المدينة اليوم. الحبوب والوقوف عند النصوص يجب أن تحل. عمر الله يرضى عليه ابن عبد العزيز حفيد الخطاب، قبيلة كلب كانت قبيلة لها يعني قطعان ماشية تملأ الصحراء، قال يا أمير المؤمنين جئنا بزكاة الفطر، فوجد عمر زي براميل كبيرة فيها أقط، أقط يعني تقدر تقول لبنة جبنة مش حاجات منتجات ألبانيا. عمر لم يجادل، قال لصاحب بيت المال وخازم اقبل هذه زكاته، الزكاة من المنتج اللي عنده، يعني هو عنده غنم كيف يجيب لك حبوب؟ انت ابن المدينة عندك خارج المسجد 10 دونم ولا 5 فدادين ولا 3 هكتار زرعتهم قمحا وشعيرا حتى تخرج زكاة المال من الحبوب او قرص، يعني لازم تقوى الله، يعني اعطي المال بديل لزكاة الفطر في مجتمع المدينة، قد يصلح له في مجتمع القرية، قد يصلح له في مجتمع البادية. يجب ان ننظر نظرة اخرى واقعية، وقد قبل عمر رضي الله عنه بديلا لزكاة الفطر بدلا من الحبوب اخذ هذا العقد. لماذا؟ لانه يرى انه من سائر قوت القوم. الان المال هو الذي يحرك العالم كله سبحان الله، فان اخرجت زكاة الفطر مالا فلا ضير عليه. عايز تقف عند النص وتصمم ان يكون حبوب، والله انت حر، لا احد يمنعك، ولكن انا اوسع لك المسألة من باب الامانة العلمية. لابد من العالم ان يكون عنده امانة علمية يوضح الوجوه، ولك ان تختار، وهذا اعمال العقل في الاختيار، وهذه عظمة الاسلام. الامر الثالث وهذا مهم، اجلس اليوم مع ابنائك قبل العشاء او بعدها او قبل المغرب او بعدها، وراجع ما هم وضع العالم الاسلامي، وقل ما الذي نحن فاعلون باخواننا هنا وهناك. نحن امنون مطمئنون، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلد المسلمين يا رب، وغيرنا غير امن تحت قصف القنابل والقتل، وربنا سبحانه وتعالى ينصر اخواننا في غزه ويثبتهم وينزل عليهم سكينته ونصره. اهلنا في العراق وانظر ماذا يحدث. اول امس المؤذن يؤذن للمغرب في احد محافظات العراق ويدخل القتل عليه يقتلوه اثناء الاذان. هل هذه بغداد الرشيد؟ هل هذا عراقي؟ انا اشك، مش ممكن، شيء يعني يفوق الوصف. الجزار هذا الذي يعيش هناك في الشام وياخذ ولايه ثالثه ويقتل شعبه ويجلس على ركام وحطام دوله ويريد 7 سنوات اخرى، لا اله الا انت، فتنظر وتتعجب. فقل لاولادك اولا احمدوا الله على نعمه الامن والامان والسلم والسلام، ثم عرفهم تاريخ امتهم، عرفهم تاريخ امتهم، اشرح لهم ان المسلمين يوما صلوا في كل بلد فتحوها صلاه الفتح، عسى ان يفتح الله قلوبنا لفضله وأن نفتح عيوننا على حقائق الأمور حتى نرى الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن نرى الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. سبحان الله، نريد أن نعود مرة أخرى لنجد علماءنا، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه. الشاب سكير الخمر جار أبي حنيفة كان لما يسكر بالليل ينادي وسكران، أضاعوني وأي فتى أضاع ليوم كريهة وسداد ثغر. فافتقده أبو حنيفة أياما فسأل، قالوا لقد أخذته الشرطة، وجدوه مخمور في الشارع فخذوه في مخفر الشرطة في الكوفة. أبو حنيفة ذهب إلى المخفر، ما الذي حدث؟ رحب رجال الشرطة في المخفر بالإمام الأعظم في أول زيارة له. ما الذي أتى بك؟ قال جار لي، جئت أشفع عندكم لكي تخرجوه. من؟ قال فلان. السكير؟ قال نعم. فقائد المخفر أمر بالإفراج عن كل المحبوسين إكراما لزيارة أبي حنيفة. مش خد أبو حنيفة حط الزنزانة، لا، هو أكرم أبو حنيفة، خرج كل سبحان الله. فانظر لما الامور توزن بموازينها هكذا سبحان الله العظيم. لما سعد فوجئ في القادسية ب40 فيلا أو 80 فيلا يستخدمها الفرس في قتال المسلمين، البعران والجمال بتاع المسلمين والخيول لم تجد هذا الحيوان من قبل، فوجئت ونفرت الخيول، لكن مع سعد عقول تفكر، فوضعوا أقنعة مخيفة على وجوه الجمال والأحصنة طلعوا عارف اولادك لما يعملوا حفله تنكريه ويشتروا وجوه مخيفه ويخوفوا بعض سبحان الله ويدخل بيت جحا ويخاف في الملاهي. عملوا كده المسلمين, عملوا وجوه ودهنوها بالقار. الفيله رات حيوانات غريبه, اما هو يعرف الجمل, الفيل يعرف الجمل حبيبه صاحبه ممكن يكون, لكن هذا حيوان غريب هو يشبه الجمل لكن وجهه ليس وجه الجمل. خافت الفيله وقام الفدائيون المسلمون بقطع الاحزمه التي تخص السرج اللي موجوده على الفيله, فكان الجنود الفرس يقعوا من فوقها وتدوسهم الفيله وهربت الفيله من ارض المعركه, وكان النصر لسعد رضي الله عنه حتى جاء الزجرد الذي كان معه مفاتيح خزائن كسرى وهرب بالمفاتيح على حصان له ولحقه سعد ومن معه. ولكن الزجرد يعلم ويعرف حواري وأزقة المدائن لأنه ابن البلد وهؤلاء أغراب جاي من المدينة, وكان عدد المسلمين في القادسية 36,000 ومات منهم 8,000 استشهدوا ربع الجيش, كان أكبر يعني خسارة أو يعني مكسب للشهداء ولكن خسارة في عدد الجيش المسلم, ربع الجيش قتل وكان عدد الفرس 120,000 لكن كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن من؟ بإذن الله. عزيز التوحيد يدخل في القلوب. فدعا سعد أن يمسك المسلمون بيزدجرد. المهم يزدجرد ماشي في الطريق وجد 10 أحمرة آتي عليها جرار من عسل, دخل فرسه وسط الأحمرة فانكسرت الجرار فسال العسل فانزلقت أقدام فرسه فوقع على الأرض فأمسك المسلمون به, فتبسم سعد وقال إن لله جنودا من عسل. وكل جنود الله عسل, كل جنود الله خير سبحان الله. الكون كل